كان مش الصبر يطفي ناري راهي الدنيا لا غدش ناري لو كان مش الصبر صبر في القلب ونواسيك كيف يتكدر باقي نصبر في القلب ونواسيك كيف يتكدر ونقول يا قلبي تحمل واصبر وقرقب الزهر مع زمان وداري اللي مقدر عجبين نسطر يدور اللي فلك ويتم وعد الباري لو كان مش الصبر يطفي ناري لو كان مش الصبر يطفي ناري لو كان مش الصبر يطفي ناري راهي الدنيا لا بعدش ناري لو كان مش على درجة من بعد طول الياس تولي وترجع على درجة من بعد طول الياس تولي وترجع وبعد جفا تعطف علينا الغنجة هو يظل لك نوارها ونواري وتعود يا قلبي ليالي البهجة وترك فيها مهجتك وافكاري لو كان مش الصبر يطفي ناري لو كان مش الصبر يطفي ناري لو كان مش الصبر يطفي ناري راهي الدنيا لا باب شراري لو كان مش الصبر تنسى حزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك تنسى حزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك وتروى الدنيا من ذا الحانك وفي وسطها من جز لقيت أشعاري وفي جنتك الفيحة وبستانك تبدأ ترفرف كل يوم اطياري لو كان مش الصبر يطفي ناري لو كان مش الصبر يطفي ناري لو كان مش الصبر يطفي ناري راهي الدنيا لا باب شراري لو كان مش الصبر اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحصر يا قلب اصبر ويا نفس لا تحزن ولا تتحصر يدور الفلك ويكسر ويجبر وما يفوحش بلا حر جود بماري يا نفس ازهى في اسمك ونور واطفي النار وقولها هنواري لو كان مش الصبر يطفي